قال البيقوني عليه رحمة الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو يرد. ذكر المصنف عليه رحمة الله النوع 31 من أنواع علوم الحديث المسمى بالمتروك. المسمى ماذا؟ بالمتروك. وللفائدة، أول من أطلق لفظ المتروك على نوع علوم ماذا؟ الحديث. أول من ذكر أن المتروك نوع من أنواع علوم الحديث هو الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في نخبة الفكر. هذه فائدة يا أخوان، أمك الله. ذكر الحافظ ابن حجر، أو ذكر السخاوي، ذكر تلميذه السخاوي، ذكر عن الحافظ ابن حجر أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة ماذا؟ الفكر، أول من أطلق هذا النوع على علم ماذا؟ هذا النوع على علم الحديث، أي على نوع من أنواع علوم الحديث. أنواع علوم الحديث مرت معنا، منها المتروك. من أول من أطلق هذا ماذا؟ اللفظ على نوع الحديث المتروك، على نوع الحديث ماذا؟ المتروك. فقال من أنواع علوم الحديث ما يسمى بالمتروك. من الذي أطلقه؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أول من أطلقه هو الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وقديما كان المحدثون يعني يقولون المتروك فيما يتعلق بالراوي، أما ما يتعلق بالمروي وهو ماذا؟ الحديث. فأول من أطلق على المروي وجعله نوعا من أنواع علوم الحديث، النوع 31، هو الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، عليه ماذا؟ رحمة الله. وأما ما يتعلق بوصف الراوي بأن متروك، هذا كثير في كلام العلماء. والمتروك عند المتقدمين لا يخرج عن واحد من اثنين: إما الذي فحش ماذا؟ غلطه، أو الشخص الذي يتلقن، شخص يتلقن ويقبل التلقين، أو شخص فحش ماذا؟ غلطه، فهذا هو المتروك. هذا هو ماذا؟ المتروك. سيأتي كلام الحافظ ابن حجر بماذا قيد ماذا؟ المتروك. فللفائدة، يعني هذا النوع من أنواع علوم الحديث، أول من اصطلح ماذا عليه هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لكن المتقدمين ذكروا أن المتروك فيما يتعلق بالراوي، أما ما يتعلق بالمروي فأول من اصطلح على هذا هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في نخبة الفكر، ذكر هذا عنه تلميذه السخاوي عليه رحمة الله. فنرجع إلى كلام البيقوني، قال: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو يرد. إذن يعني المتروك عند البيقوني عليه رحمة الله إذا انفرد به راو واحد. والقيد الثاني: وأجمع على ضعفه. إذن هذا هو المتروك عند البيقوني، هذا هو المتروك ماذا عند البيقوني، أنه انفرد به واحد، وهذا الواحد قد أجمعوا على ضعفه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله معلقا على هذا: من الرواة ما أجمعوا على ضعفه ولا يقال حديثه متروك، ما أجمعوا على ضعفه ولا يقال حديثه من قبيل المتروك. فهذه العبارة فيها سعة، توسع البيقوني عليه رحمة الله في هذه العبارة، توسع البيقوني. والناظر في كلام المحدثين القدامى أن المتروك عندهم من وصف إما بفحش الغلط، أي كثير الغلط، وإما الشخص الذي يتلقن ويقبل التلقين، هذا هو المتروك عندهم، هذا هو المتروك عندهم. البيقوني عليه رحمة الله يقول: انفرد وأجمعوا على ضعفه، راو انفرد وأجمعوا على ضعفه. ماذا يسمى حديثه؟ يسمى متروك، يسمى حديثه ماذا؟ بالمتروك، يسمى حديثه ماذا؟ بالمتروك. ويقال فيه المتروك، ويقال فيه المردود، ويقال فيه الساقط، ويقال فيه المطرح، يعبرون بتعابير، يقولون هذا متروك، أو يقولون هذا مطرح، أو يقولون هذا ساقط. والغالب كما قلنا في عبارات المتقدمين يطلقونها على الراوي لا على المروي، يطلقونها على الراوي لا على ماذا؟ المروي، لا على ماذا؟ المروي. والمتروك يعني الراوي، لأن نرجع إلى الراوي، المتروك ماذا عندهم؟ من يعني كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه من اتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو مرتبة. يعني ماذا؟ أعلى من الكذاب، أعلى من الكذاب يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأرفع ماذا؟ من الضعيف، وأرفع ماذا؟ من الضعيف، يعني أدنى من الضعيف، يعني هو مرتبة عندنا ضعيف، وعندنا من هو ماذا؟ أرفع منه ضعفا، فهو يعني ماذا؟ دون الضعيف، دون ماذا؟ الضعيف، وأنزل من الكذاب. هذا حديث من المتروك، حديث المتروك أنزل من الكذاب، وهو ماذا؟ أرفع من الضعيف، أو دون الضعيف، دون ماذا؟ الضعيف، أو الضعيف جدا، الضعيف ماذا؟ جدا، الذي لا يصلح في الشهادة المتابعات. فمن هو هذا المتروك؟ قالوا هو المتهم بالكذب، من اتهم ماذا؟ بالكذب. فإذا رأيت يعني حديثا، وإذا بالحديث هذا يخالف أصول أهل السنة والجماعة، أو يخالف الأصول العامة والقواعد العامة في الشرع، تقول سبحان الله لعل هذا الحديث ماذا؟ مكذوب. تنظر، فإذا رأيت في السند من اتهم، من اتهم، فتكون العهدة عليه، تكون العهدة على هذا ماذا؟ الراوي. فهذا الراوي لماذا قالوا المتروك، حديث المتروك هو من اتهم بالكذب؟ يعني بمعنى أن هذا الرجل مر بمراحل، أول ما حصل منه الكذب في حديث الناس، عاهدوا عليه أنه يكذب في حديث الناس، فلهذا قالوا هذا متهم بالكذب. متهم فيه الكذب بماذا؟ أي متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يكذب في حديث الناس فهو متهم بالكذب، متهم للكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأمن، فلا نأمن منه، ما دام تجرأ ويكذب في حديث الناس فلعله يتجرأ فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اصطلحوا قالوا هذا عندنا متهم بالكذب، متهم بالكذب، أي بمعنى يكذب في حديث الناس فيتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من كذب في حديث الناس هذه مرحلة توصل إلى مرحلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو أدنى من الكذاب، أي الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الضعف أرفع من حيث الضعف من الضعيف المطلق، من الضعيف ماذا؟ المطلق، فيقال فيه ضعيف جدا، يقال فيه ضعيف ماذا؟ جدا. فحديثه يعني ماذا؟ يوصف بأنه متروك. وهذا الراوي بماذا يوصف؟ كما قلنا يوصف بأنه ضعيف جدا، يوصف بأنه متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذوها؟ من الكذب في حديث، في حديث الناس. وهكذا كما قلنا لك أن تزيد أوصاف، تقول من يقبل التلقين يلقن فيقبل، أو من فحش ماذا؟ غلطه. كل هذه عبارات يقال في الراوي أنه متروك، مطرح، ساقط. ماذا يسمى حديثه؟ يسمى حديثه بالمتروك. فهذا يعني ملخص يعني ما يذكرونه فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، فيما يتعلق بالمتروك. إذن نوع المتروك هو النوع 31، أول من اصطلح عليه والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة. وأما ما يتعلق بالراوي هذا بالمروي، أما ما يتعلق بالراوي فهذا كثير في كلام العلماء، يقول المتروك، يقول ساقط، يقول المطرح إلى آخره، هذا معروف عندهم ولا إشكال. إذن هو من حيث الضعف أعلى مراتب الضعف، لم يبقى بعده فيما يتعلق بالضعف إلا الكذاب، لم يبقى بعده فيما يتعلق بالضعف إلا الكذاب. فتأتي الآن المسألة، من هو يعني أشد يعني ضعفا؟ هل من قيل فيه بأنه ماذا؟ منكر، أو من قيل بأنه ماذا؟ شاذ، أي حديث هذا شاذ، وحديث هذا منكر، وحديث هذا يعني ماذا؟ متروك، حديث هذا ماذا؟ متروك. فأين الأشد؟ المتروك، الأشد هو ماذا؟ المتروك، لأن هذا المتروك متهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، متهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يكذب لكنه متهم، متهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي حصل له وهم فكان شاذا أو منكرا هذا أقل، مع أنه ما يصلح في شهادة المتابعات. فيبقى الآن، هل حديث المتروك يصلح في شهادة المتابعات؟ هل يصلح حديث المتروك في شهادة المتابعات؟ إذا رأيت سندا مركبا عليه متن في راوي قيل أنه ماذا؟ متهم بالكذب وحديثه متروك، ولو جمع 5 طرق، ها؟ متروك مع متروك مع متروك، ما في 100 طريق، 1000 طريق، 1,000,000. طيب نعم، لا يصلح الشهادة المتابعات، لا يصلح الشهادة المتابعات. فإذا عرفنا يعني أعلى مراتب ماذا؟ الضعف، يعني بالقرب من أعلى مراتب الضعف، سيبقى معنا من؟ وهو النوع 32، من هو؟ الموضوع يعني معنا في الغد بإذن الله عز وجل نختم في الغد. ماذا نختم؟ وإذا ختمنا في الغد سنطيل في الورقات، مع سنأخذ درسا في هذا الوقت، سنأخذ درسا في هذا الوقت نطيل فيما يتعلق بالورقات لعلنا نقول ننتهي منها قبل العيد، ننتهي منها ماذا قبل العيد. الله يعين، بارك الله فيك. في سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ النهي يبقى على ظاهره، نهى النبي صلى الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما دام أنها أمة الله وهذا بيت الله فكيف تمنعوا إماء الله بيوت الله؟ يعني هذا الأمر ما هو متعلق بكم، هذه يعني أمة لله عز وجل وهذا بيت الله، يعني ما لك علاقة أيها الإنسان من هذا الأمر؟ فما لك علاقة؟ أمة الله وبيت الله خرج منها، هذه كلها يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، هذه أمته وهذا بيته، كيف تمنع أمته من بيته؟ أي كأنك تمنع امرأة أجنبية يعني تأتي في الشارع يا فلان لا تذهب المسجد، من هو هذا؟ قالوا لا أخ، لا هو أخ ولا هو زوج ولا عم ولا خال، كيف تمنعها؟ فهكذا هذا بيت الله، فكيف تمنع أمة الله من بيت الله عز وجل؟ ظاهره التحريم، ظاهره ماذا؟ التحريم. إذا استأذنت أحدكم ماذا يعني امرأته أو أمته إلى المسجد فلا يمنحها. ولهذا سبحان الله لما سمع ماذا بلال بن عبد الله بن عمر هذا الحديث قال والله لنمنعهن، فسبه يقولون سبه عبد الله بن عمر وهو أبوس، قالوا سبه سبا شنيعا، قال أنا أقول لك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأنت تقول استمنع ماذا أمة الله بيت الله، قالوا فسبه سبا شنيعا، يعني بمعنى هذا حديث النبي عليه الصلاة لا تمنعوا إماء الله، لكن بالشروط أن تأمن عليها الفتنة وألا تتضرر أنت من ذهابها تحتاج إليها وألا تكون متعطرة وألا يحصل بالشروط المعروفة، الشروط ماذا المعروفة. ومع هذا أيضا المرأة تنصح أن تبقى في بيتها تنصح، لكن إذا أردت المسجد تسمع خيرا أو تسمع درسا فلا تمنعها من المسجد، والله أعلم ظاهر الحديث التحريم. أصل هنا يقول السائل لماذا كثير من صحيح الإمام الألباني في الأحاديث هي من الأحاديث الضعيفة؟ كيف؟ الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني يقول أنها ضعيفة. من قال هذا؟ سمعتونا قلنا يوم كذا؟ من الذي يقول هذا؟ السائل. السائل من هو هذا السائل؟ أن ما يصحح الشيخ الألباني هو ضعيف، هو صحيح هذا سبحان الله. الشيخ الألباني رجل ما هو معصوم، من المحدثين الكبار مثله مثل غيره من المحدثين. أبو داود يعني يحصل عنده خطأ ولا ما يحصل عنده خطأ؟ الإمام أحمد والبخاري حصل عندهم، ألف الدار قضني كتابا في استدراكه على الصحيحين البخاري ومسلم، قال هذا ضعيف معلم أئمة الدنيا في زمنهم، يأتي الدار قضني فينتقد وأحيانا يوافق الجمهور على أنه أصاب في الانتقاد هذا وأحيانا لا يوافقونه. والشيخ الألباني ما هو معصوم ولا يدعي النفس العصمة ولا يدعي أن كل ما يعني صححه أنه صحيح، لكن هذا جهده واجتهاده. لكن هل تجد يعني أحاديث ضعيفة صحح الشيخ الألباني؟ قد تجد. وهكذا هل تجد أحاديث يعني ضعيفة صحح الشيخ مغبر؟ قد تجد، ما في أحد معصوم. لكن في الأخير هذا رجل من المحدثين، هذا رجل من المحدثين ماذا الكبار، وأنت لا تأتي ولا عشر معشار ما فعل الشيخ الألباني في خدمة الحديث، شهد له القاصي والداني الكبار والصغار العلماء الأحياء والأموات، لأن هذا الرجل يعني ما له نظير ولا مثيل فيما يتعلق بعلم ماذا الحديث، وأن إحياء هذا الفن في هذا العصر إنما جاء من هذا الشخص، والكل الذين جاءوا بعده من تحقيقات من تعليقات إنما هم عيال على الشيخ الألباني، هذه حقيقة. يعني إحنا ما نتعصب، قد تقف على حديث ترجع لكتب العلم فتقول أخطأ الشيخ هذا ضعيف، والشيخ طبعا ما سيلومك على أن هذا ما دام أثبت بالبرهان والدليل. وكم تراجع الشيخ الألباني ذكر لبعض الأشياء أنه أخطأ فيها في مجالس تراجع، وإيش الإشكال؟ وإيش الإشكال عند العلماء؟ بل هذا يزيدهم ماذا؟ رفعة. لكن إجمالا الرجل من المحدثين الكبار، الرجل من المحدثين الكبار. فهذا الذي ربما يعني تتبع ماذا؟ الشيخ الألباني، الشيخ الألباني لعله ممن درس على كتب الشيخ الألباني، فلما قوي عضده وكذلك ساعده بدأ يرمي الشيخ الألباني، وما تعلم إلا منه، ما تعلم هذا الفن إلا منه. هذه من العجائب أخوان. الرجل رحمه الله يعني رجل سلفي، ورجل صاحب عقيدة وصاحب فقه وصاحب أصول وصاحب حديث وصاحب سنة، هي أوصاف كثيرة من أوصاف الخير. وكما قلنا هو ما يدعي لنفسه العصمة، ولا أهل السنة الذين يأخذون منه يعني يدعون له بأنه ماذا؟ معصوم، أن ما صححه صحيح لا يمكن أن يكون ضعيف، ما صحيح هذا. الله أعلم، بارك الله فيكم. طيب الله أعلم، بارك الله فيكم.